قال باب ما جاء في البعير أو البقر أو الغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أو لا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، أي إذا أمسك كلبا ليس مما رخص فيه، ماذا ينقص من أجره في هذه الحالة؟ وقد جاءت النصوص كما سوف يأتي بأنه ينقص من أجره كل يوم قيراطاً، نعوذ بالله من ذلك، فدل هذا على أنه لا يجوز الإمساك بالكلب، أي تربيته واتخاذه، إلا فيما رخص فيه الشارع، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يقتني الكلب إذا لم يكن مرخصا فيه فيما سوف يأتي، وهي الأشياء الثلاثة. نعم. وفي هذا الحديث أن ينقص من أجره. نعم، يعني الإنسان عندما يفعل المعصية إما أن يكون عليه إثم و سيئة أو سيئات، وإما أن ينقص الأجر. نعم، فكلاهما دالان على الإثم ووقوعه، وفي يوم القيامة، نعم، إذا كان الإنسان نعوذ بالله قد شتم هذا واعتدى على هذا وضرب هذا، نعم، فإنه يؤخذ من حسناته. نعم، يؤخذ من حسناته، إذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات الذي اعتدى عليه، وتجعل على من؟ تجعل على المعتدي، فيطرح في النار، نعوذ بالله من ذلك. فالأخذ من حسناته مثل ما جاء هنا ينقص من أجره. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي، وهو من الحفاظ، وتوفي عام 44 و200، وله مسند. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، وعلية هذه أمه أو جدته، وقد وصفت بالفضل، وكان رحمه الله يكره أن ينسب إليها، ولكن قد اشتهر بهذه النسبة. نعم. وهناك من ينسب لأمه أو جدته ولا يكره ذلك كآل تيمية ينسبون إلى جدتهم. نعم، ولم ينقل أنهم كانوا يكرهون ذلك. نعم. وإسماعيل بن إبراهيم من الحفاظ الكبار. نعم، وهو مكثر، وقد قيل أن أهل الكوفة والبصرة تفاخروا وتنافسوا فيما بينهم أيهم أتقن وأحفظ، فقال أهل الكوفة: نحوا عنا ابن علية وأتوا بمن شئتم. نعم، فكان حافظا جليلا رحمه الله، وقد توفي سنة 93 عن 83 سنة، وقد خرج له الجماعة. قال عن أيوب: وأيوب بن أبي تميم كيسان السختياني البصري، وهو أيضا إمام. كان الحسن البصري يلقبه بسيد شباب أهل البصرة، وقد توفي عام 31، وخرج له الجماعة. قال عن نافع، وهو مولى عبد الله بن عمر عليكم السلام، وجل رواية نافع كما تعلمون عن مولاه عبد الله بن عمر. نعم، ونافع قد توفي عام 17، وهو من الحفاظ العلماء ومن الثقات الأثبات. نعم، وهو أكثر الناس رواية عن ابن عمر. نعم، وكان عبد الله بن عمر كما يظهر أنه كان معتنيا به حتى أصبح عالما. نعم، كان إذا أراد أحيانا أن يذهب إلى مكان كان نافع معه. نعم، كما ثبت هذا عندما أراد أن يذهب إلى رافع بن خديج فيما يتعلق بالزرع. نعم، فاستفاد نافع علما كثيرا. نعم، وهذا مثل أيضا عكرمة، كان عبد الله بن العباس يضع القيد في رجلي عكرمة حتى ماذا؟ حتى يتعلم، حتى يتعلم، وبالفعل أصبح عالما. نعم، قال عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وتوفي نهاية 73. نعم، بعد الحج. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا، بمعنى واحد، من اقتناه أو اتخذه ليس بضار، أي ليس بمعلم على الصيد، يعني ليس كلب صيد، يعني ليس كلب صيد. نعم، قال: ولا كلب ماشية. نعم، من أجل حراسة الماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان. نعم، وجاء طبعا القيراط بأنه مثل جبل ماذا؟ مثل جبل أحد. نعم، فدل هذا على أنه لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتنائه إلا فيما رخص فيه الشارع. نعم، ولعل والله أعلم من الحكمة في ذلك هو كثرة تعلق، كثرة تعلق الناس بالكلاب، وهذا التعلق يفضي إلى أمور، على رأس هذه الأمور هو الانشغال، الانشغال بهذا الكلب فيما لا فائدة ولا مصلحة فيه. نعم، إذا كان هو لا يريد أن يصيد به، ولا يريد ولا يريده لماشيته ولا لزرعه، نعم، فإذا يريد أن يصاحبه ويصادقه كما يفعل، نعم، بعض الناس إن صحت المصادقة، وهو أقرب إلى المصادقة عند بعض الناس. نعم، ينام معه ويأكل معه ويورثه من ماله. نعم، فأقول إن صحت العبارة وتصح والله أعلم نعم على بعض الناس نعوذ بالله من ذلك. فلو لم يأتي إلا الانشغال به عن الخير وعن الفضل وعن الفائدة والمصلحة نعم لكان ذلك كافيا. ولا شك أن الحيوانات نعم يعني تقتضي أن الإنسان يعني يعتني بها، إذا كان قد اتخذها فعليه أن يعتني بها. ولذا تعلمون المرأة التي دخلت النار بسبب هوة، نعم حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعندما حبستها كان الواجب عليها إطعامها وسقيها، نعم ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم فإذا لا يجوز اتخاذ الكلاب إلا فيما رخص فيه الشارع. نعم ومثل ذلك أيضا الأشياء، يعني لا أقول مثل ذلك تماما يعني في نقصان الأجر، نقصان الأجر هذا جاء بنص، هذا جاء بنص منصوص عليه، فلا يمكن للإنسان أن يقول ذلك في غيره إلا ما جاء فيه النص. ولكن هناك أشياء تلهي وتشغل، فهذه يعني تشبه اتخاذ الكلاب من جهة أخرى وهو الانشغال بها، فعلى الإنسان أيضا أن يحذر من اتخاذ أو الانشغال بأشياء لا فائدة ولا مصلحة فيها. وإذا كان الدنيا الإنسان قد حذر من الانشغال بها عن العبادة والطاعة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فأن تعمل للآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإنسان مخلوق في الأصل للعبادة، فعليه أن يبدأ بالعبادة والقيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن مغفل هو المزني وتقدم حديثه في الدرس الماضي، وهو ممن شهد بيعة الشجرة وقد توفي سنة 57 نزل البصرة وتوفي فيها. قال وأبي هريرة، نعم وسوف يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وسفيان بن أبي زهير، وحديث سفيان بن أبي زهير خرجه الشيخان. قال وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث اسناده صحيح جدا، وهو مسلسل بالحفاظ الثقات، نعم كلهم من الحفاظ الثقات الأثبات، نعم وقد خرجه الشيخان من حديث مالك عن نافع. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع، نعم وسوف يأتي حمك الله، سوف تأتي هذه الرواية في الحديث الآتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي الإمام، توفي عام 400، قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي وهو أيضا إمام حافظ، وتوفي عام 79، قال عن عمرو بن دينار وهو الجمح مولاهم المكي وتوفي سنة 26، وهو أيضا ثقة ثبت. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. نعم طبعا في الحديث الماضي أنه قال من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، نعم الحديث. وهنا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب، نعم واللفظ الأول أصح، اللفظ الأول نعم أصح. نعم وتقدم لنا الأمر بقتل الكلاب، وسوف أيضا يأتي في حديث عبد الله بن المغفل تقدم وسوف يأتي. نعم. قال: إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال: قيل له إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. نعم، هذا الأمر الثالث الذي جاء الترخيص فيه في اتخاذ الكلب من أجله. نعم، وهو من أجل الزرع، حراسة الزرع من الإنسان ومن ماذا؟ ومن الحيوان، من الإنسان، يعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ بدون حقه، أو من الحيوانات التي نعم قد تدخل في حوائط الناس وبساتينهم وتأكل من الزرع. فهذا كله مما جاء، نعم هذا كله مما رخص فيه في هذه الحالة. نعم، وكثيرا ما تكون الحيوانات مسيبة مهملة فيحصل منها أذى، نعم من حمير أو من إبل، نعم تكون مسيبة فتدخل البساتين وزروع الناس، نعم وتفسد، فيحصل منها أذى وضرر. نعم، فرخص في اتخاذ الكلب من أجل الزرع. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، لأن أيضا رجال كلهم من الثقات المشاهير، ولكن تقدم أن اللفظ الأول هو ماذا؟ هو أصح، اللفظ الأول أصح. نعم، ويؤيده ما سوف يأتي، نعم في حديث أبي هريرة. نعم، فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هريرة له زرع. نعم، فأبو هريرة لأن له زرع فهذا يجعله يعتني بما كان له علاقة بماذا؟ بالزرع. نعم، فحفظ أو كلب زرع، حفظ هذه الزيادة، بخلاف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يحفظها. وقول عبد الله بن عمر إن أبا هريرة صاحب زرع، هذا لا يعني توهين الخبر، وإنما يعني أن أبا هريرة من أجل هذا الزرع فهو معتني بما يتعلق به، فمن جملة ما يتعلق به هو الترخيص باتخاذ الكلب من أجل الزرع. والشخص إذا كان له علاقة بشيء يكون اهتمامه بهذا الشيء ماذا؟ أكثر من غيره ممن ليس له علاقة. نعم، ولذا مثلا محمد بن إسحاق لاهتمامه بالمغازي والسير كان أصح حديثه ما كان في المغازي والسير. نعم، قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني الخلال. والحسن بن علي توفى عام 240 و200، وهو ثقة ثبت مصنف، وله كتاب في السنن، وقد مر علي أنه بثلاث أصفار. نعم، مر علي ليس يعني الآن موجودا، ولكن ذكر أنه مقدار ثلاث أصفار أو ثلاث نعم مجلدات. قال: وغير واحد. قالوا: حدثنا عبد الرزاق. نعم، أبو عيسى أحيانا يروي الحديث عن أكثر من شيخ، نعم فأحيانا قد يبلغون يعني ثلاثة أو أربعة، أكثر شيء أربعة. نعم، لم أقف، لعل الابن طارق ينتبه، لم أقف أنه روى عن خمسة في موضع واحد، أكثر شيء والله أعلم مر علي أنه أربعة. نعم، لعلك تطول للمكيف يا طارق. إلى لازم، نعم خلى هو الآن على 23، خلى على 21، إيه حتى لا يحتر الشيخ مصطفى، خلى 21، والعادة أبو فيصل، لكن طيب الحمد لله جميل. قالوا نعم، فأحيانا يروي عن أكثر من واحد وأحيانا واحد، وهنا أكثر من واحد، لكن لم يسمي لنا إلا الحسن بن علي وكفى به حفظا وضبطا. قالوا حدثنا عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني الأبناوي، وتوفي عام 11 و200، وهو ثقة على تفصيل في حديثه. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد البصري، وتوفي عام 24 و100، وهو أيضا ثقة ثبت على تفصيل في حديثه، في شيوخه وفي الرواة عنه. في شيوخه هو مقدم في الزهري، شيوخه على 3 أقسام، لعل الشيخ الإسلام كاتب هذا من قبل، شيوخه على 3 أقسام، قسم مقدم فيهم وهو الزهري وعبد الله بن طاووس، وقسم تكلم في روايته عنهم كقتادة بن دعامة وثابت البناني، والأصل في روايته عنهم الصحة، الأصل في روايته عنهم الصحة، نعم. وقسم لم يقدم، وقسم لم يقدم معمر فيهم ولم يتكلم في روايته عنهم، وهذا هو القسم الثالث، نعم. وأما فيما يتعلق بالرواة عنه ففرق أهل العلم ما بين ما حدث به في اليمن وما حدث به في العراق وبالذات في البصرة، هو بصري ولكن قام باليمن، وذلك أنهم عندما جاء لليمن رأوا فضله وعلمه فقالوا قيدوه فزوجوه فجلس عندهم، نعم. فكان يأتي إلى بلده البصرة الأصلي، ويأتي وهو يعني يأتي ليس على سبيل البقاء مدة ويرجع، ففي هذه المدة الناس يريدون السماع منه، فقد يستعجل في الرواية وقد تكون كتبة ليست معه فيخطئ يحدث فيقع في الخطأ في بعض الشيء، نعم. فلذا كان عبد الرزاق أثبت الناس في معمر، نعم، وحديث أهل اليمن عنه هو الأصح. قال عن الزهري وهو محمد بن شهاب بن مسلم القرشي، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر الإمام، توفي عام 24 و100. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو إمام أيضا جليل وكان من كبار الفقهاء، توفي عام 94 وقيل غير ذلك، وهذه السنة تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من فقهاء المدينة، منهم عروة بن الزبير ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، هنا ما ليس فيه الأمر بقتل الكلاب، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، هذه الأشياء التي نعم رخص فيها طبعا، ويلحق بها ما كان مثلها، فإذا كان حراسة الغنم وحراسة الزرع مرخص فيه فمن باب أولى حراسة نعم البيت والبشر، نعم. من فعل ذلك اتخذ كلبا ليس فيما رخص فيه وهي الأشياء الثلاثة وما كان مثلها انتقص من أجره كل يوم قيراط، نعم. وتقدم في حديث عبد الله بن عمر نعم نقص من أجره كل يوم قيراطان، نعم. ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سبق، نعم. وهذا مثل ما جاء والله أعلم أن من صلى في جماعة له أجر 25، وجاء في حديث ابن عمر له 27، نعم. في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد 25، وفي حديث عبد الله بن عمر 27 درجة. نعم، فإذا كان هناك زيادة نعم فهذا لا تنافي بين الخبرين في هذه الحالة، فيكون يعني حديث عبد الله بن عمر أتى بزيادة فالأصل إذا ثبتت الزيادة تقبل. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وعندي هنا أن كذلك أيضا في شرح العراقي، العراقي له شرح على الترمذي لم يكمل. نعم، فأيضا في النسخة التي عليها شرح العراقي حسن صحيح، وأما في تحفة الأشراف فصحيح مثل ما هنا، وكذا في التأصيل طبعة التأصيل أيضا صحيح مثل الرسالة. نعم، وقوله هنا صحيح والله أعلم لعل من باب التفنن، باب التفنن في العبارة، فهو يكثر كما تقدم لنا يكثر رحمه الله من التفنن في الأحكام. نعم، فوجد له تقريبا تتبع كلامه في الجامع يعني نحو 200 لفظ في الحكم على الأحاديث. نعم، فتجد الصحيح بأنواعه، صحيح مطلق وصحيح مقيد، وهذا المقيد إما مقيد بحسن وإما مقيد بغريب، والمقيد بحسن مرات حسن صحيح ومرات صحيح حسن، مرات صحيح حسن هذه نادر ولا الغالب حسن صحيح، ومرات حسن قريب صحيح. نعم، وأيضا المقيد نعم أحيانا نعم صحيح غريب أو غريب صحيح أو مطلق صحيح. نعم، وأيضا الحسن صحيح يتفنن فيه أيضا، نعم كما تقدم الإشارة إلى هذا، نعم يتفنن فيه تفنن كبير. نعم، وأيضا الحسن نعم أحيانا يكون حسن مطلق وأحيانا يكون مقيد. نعم، ثم بعد ذلك الغرابة أحيانا مطلقة وأحيانا مقيدة بالصحة وأحيانا مقيدة بالحسن. نعم، فيعني عبارات كثيرة جدا، ولذا كما تقدم لنا هذا الكتاب حاوي على كل المصطلحات الحديثية، كل المصطلحات الحديثية هو حاوي عليها وزيادة، فهو تطبيق عملي، هو تطبيق عملي لما للكلام النظري في المصطلح. نعم، فلذا كان أبو إسماعيل الهروي الأنصاري الحافظ يوصي المبتدأ بكتاب الجامع، يوصي المبتدأ بكتاب الجامع، فإذا تعلم الشخص، إذا تعلم طالب العلم ما في هذا الكتاب وبالذات ما يتعلق بالصناعة، طبعا في صناعة حديثية وفقهية، لكن الكلام الآن على الصناعة الحديثية، وفك عرف عباراته. نعم، فيعني يكون قد تمكن من هذا الفن، لأن كل المصطلحات موجودة فيه، ولا حديث بمختلف أنواعها ممثل عليها في هذا الكتاب. نعم، فهنا والله أعلم من باب التفنن، لأن أحيانا يستعمل صحيح نعم بمعنى أصح من الحسن الصحيح، وأحيانا يستعمل صحيح مثل الحسن الصحيح بمعنى، وأحيانا من باب التأكيد يكون الحديث فيه اختلاف فيريد أن يؤكد هذا الاختلاف، يؤكد صحته فيه اختلاف، وأن هذا الاختلاف عند غير ضرر فيريد أن يؤكد عدم ضرر هذا الاختلاف، فيقول هذا حديث صحيح رحمك الله، يريد التأكيد على ذلك. نعم. هل يريد يؤخر هنا على كلمة الزرع؟ والله هو هذا محتمل، أن يريد تعكيس صحته باعتبار هذه الزيادة، وقد يكون من باب التفنن، قد يكون من باب التفنن، وهو بمعنى حسن صحيح. نعم. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث يعني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال: ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة، وذلك لأن هذه الشاة مال، وكون هذا الإنسان ليس عنده إلا شاة قد يكون يعني تضوره بأكل هذه الشاة من قبل الذئب أكثر من تضور من عند 100 شاة، اللي عنده 100 شاة جاء الذئب أخذ واحدة بقي 99، لكن هذا اللي عنده واحدة أكلها الذئب، شو اللي بقي له؟ لم يبق له، نعم لم يبق له شيء. وعطاء بن أبي رباح كان فقيها من فقهاء الحرم، وحتى في مرة من المرات نودي أن لا يفتي الناس في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. قال أبو العباس بن تيمية أنه أفقه التابعين في المناسك، إنه أفقه التابعين في المناسك، وأهل مكة لوجود الحرم عندهم يعني علمهم بالمناسك الأصل يكون أكثر من غيرهم لكثرة نعم سؤال الناس لهم فيما يتعلق بالمناسك وأحكام المناسك. قال: حدثنا بذلك إسحاق بن منصور وهو بن بهرام الكوسج الحنظلي، وهو ثقة فقيه توفي عام 51 و200. قال: أخبرنا حجاج بن محمد وهو المعروف بالأعور المصيصي، وتوفي بعد 206 أو نحو ذلك، وهو ثقة ثبت خرج له الجماعة. قال: عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، توفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك، عن عطاء، فهذا إسناد صحيح إلى عطاء، عن عطاء بهذا. قال: حدثنا، قال أبو عيسى: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي. وعبيد بن أسباط هذا قد وثقه مطين، وأما أبو حاتم مطين محمد بن عبد الله الحضرمي، وأما أبو حاتم الرازي فقال شيخ. نعم. وأبو حاتم معروف بالتشدد، نعم، فلعله ثقة، نعم، وإن لم يكن ثقة فهو صدوق كما قال ابن حجر. قال: حدثنا أبي وهو أسباط بن محمد القرشي الكوفي، ووالده أيضا ثقة له بعض الأوهام، وفي رواية عن سفيان الثوري فيها بعض الكلام، تكلم يحيى بن معين على رواية عن سفيان الثوري، وتوفي 200. قال: عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي الإمام، توفي عام 48 و100. قال: عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي، هو بصري الأصل نزل مكة، نعم هو بصري الأصل وقد نزل مكة، نعم، وإسماعيل بن مسلم لعله توفي عام 29 و100، وهو واهي الحديث ضعيف، نعم، ولكن يكتب حديثه، نعم. قال: عن الحسن، طبعا هناك راو آخر اسمه أيضا إسماعيل بن مسلم وهو بصري وقريب من طبقة هذا، هذا قال ابن حجر عننا من صغار التابعين من 5 والثاني العبد البصري من 6، وكلاهما يرويان عن الحسن البصري. العبد ثقة، وأما هذا المكي فضعيف. قال الإمام أحمد أنه يروي عن الحسن عن سمرة، يسند عن الحسن عن سمرة منكرات. وأيضا قال روى عن عمرو بن دينار منكرات. قال نعم يروي عن الحسن القراءات، نعم، فالقراءات لم يتكلم فيها، وإنما تكلم فيما يسند من الأحاديث. قال عن الحسن بن الحسن، عن الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام، وهو سيد من سادات التابعين، وتوفي عام 1100. قال عن عبد الله بن مغفل وهو المزني، نزل البصرة وشهد بيعة العقبة، وتوفي عام 57 رضي الله عنه. قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم أي خالص، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. نعم، فهذا الحديث فيما يتعلق في متنه مستقيم، نعم، وقد تقدم عن عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح. ولذا لهذا والله أعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، وتقدم هناك، نعم، تقدم برقم 57 و500 و1000. ونعم، من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا الحديث نعم يعني كما قال أبو عيسى هنا، طبعا إسماعيل بن مسلم قد حفظه لأنه جاء بنحوه، نعم، كما تقدم فيما سبق. نعم، قال باب في الذكاة بالقصب وغيره. نعم، الذكاة أي المقصود هنا، نعم، الذبح، وهو تذكية الحيوان الذي يراد ذبحه. نعم، وطبعا كما تعلمون أن هناك شروطا، عليكم السلام، أن هناك شروطا تشترط، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالآلة المستعملة، وهنا الكلام فيما يتعلق بالآلة المستعملة. نعم، فالآلة المستعملة لابد أن تكون حادة، ولذا لابد أن تنهر الدم، أن تنهر الدم. نعم، والقصب مما ينهر الدم، نعم، القصب إذا كسر يكون له أطراف مدببة، نعم، حادة. نعم، وتقدم لنا الذكاة بالمروة، حجارة المروة، ومن الحجارة أيضا ما يكون حادا، فالمقصود أن ما كان حادا وينهر الدم فهذا يستعمل في التذكية. نعم، ولذا في الحديث الصحيح حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، الشاهد وليحد أحدكم شفرته. نعم، فكل شيء حاد فلا بأس باستعماله في التذكية ما عدا السن والظفر. نعم، وإن كان هما أيضا لهما حد، وإن كان لهما أيضا حد، ولكن هذان مستثنيان، من باقي الآلات أو الأشياء التي تستعمل في الذبح. فالسن لأنه عظم والعظام لا يجوز استعمالها في التذكية، وهي طعام إخواننا من أهل الجن، نعم من الجن. وأما بالنسبة للضفر وإن كان حادا، ولكن لأن الحبشة يستعملونه، الكفار منهم يستعملون في ماذا؟ في الذبح، في التذكية. وهذا طبعا في الأشياء يعني العصافير وما شابه ذلك، في العصافير وما شابه ذلك من الطيور التي يسهل ماذا؟ ذبحها، نعم. فالظفر والسن لا يجوز استعمالهما، نعم. والسن عظم، فالعظام كلها لا تستعمل. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر، توفي عام 43 و200. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي، أبو الأحوص الكوفي، توفي عام 79 و100، خرج له الجماعة، وهو ثقة مشهور ولقب أنه ثقة ثبت. قال عن سعيد بن مسروق، وسعيد بن مسروق هو الثوري والد سفيان، وقد توفي عام 29 و100، نعم. لعلك تشوف اسماعيل بن مسلم متى توفي يا أبو فيصل، نعم. قال طبعا سعيد بن مسروق ثقة والد سفيان الكوفي. قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، أحسن، أي نعم، إذن إسماعيل بن مسلم 126 و127 و100، ليس 29 و100، وإنما سعيد بن مسروق 29 و100. قال عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الحارثي، وعباية ثقة، عباية ثقة من التابعين. قال عن أبيه رفاعة بن رافع وهو أيضا ثقة من التابعين. قال عن جده رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، هم كانوا في غزوة من المغازي خارجين، قال وليست معنا مدن، نعم مدن للذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس معهم إلا سيوفهم ورماحهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فأنهر الدم أخرجه وذكر الذابح اسم الله، قال فكلوا، نعم. وهذا ذكرنا بمسألة نبهني عليها أبو محمد، وهي فيما يتعلق بنسيان التسمية. عندنا الذبح المعروف، البهيمة عندك وتذبحها، وعندنا الصيد، كلاهما يشترط فيهما ماذا؟ التسمية. فبعض أهل العلم فرق ما بين الذبح وما بين الصيد عند نسيان التسمية، تسمية شرط، نعم، نسيت التسمية ناتي للذبح. أكثر أهل العلم حتى نقل الإجماع، نقل ابن قدامة أو عدم الخلاف، أنك إذا نسيت في الذبح ذبيحتك حلال، نعم. وجاء عن ابن عباس ذلك، وأن اسم الله في قلب المسلم، وثبت هذا عن ابن عباس. الإمام بن تيمية يرى أن الذبيحة لا تؤكل حتى في حال النسيان، يرى أنها لا تؤكل، نعم. والأقرب الله أعلم الأول، جاء عن ابن عباس، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نأتي إلى الصيد، الصيد بن قدامة فرق ما بين نسيان التسمية في الذبح وما بين نسيانها في الصيد، هل هي تلحق بالذبح فيكون جائز أن الأكل عند النسيان أو لا تلحق؟ هو لم يلحقها، ويقول في فرق بينهما، فرق هو بينهما، نعم. قال لأن التسمية في الذبح يعني الذبيحة عندك الآن أنت تريد أن تذبح بخلاف الصيد أنت ترسل. نعم. والله أعلم يعني طبعا المسألة تحتاج إلى زيادة أيضا بحث، ولكن أنا أميل الآن والله أعلم إلى أنه لا فرق بينهما، والنسيان والله أعلم في الصيد أكثر منه في ماذا؟ في الذبح. النسيان في الصيد أكثر منه في الذبح. نعم، لأن الصيد يعني أنت يعني نعم تبحث عن الصيد تبحث، فقد يفاجئك الصيد فماذا؟ تطلق ترمي، قد يفاجئك الصيد فتطلق، بخلاف الذبيحة مصبوغة عندك وأنت تحد الشفرة والذبيحة موجودة ومربوطة وتريد أن تذكيها بدون استعجال. الصيد لا، إذا ما استعجلت برمية وإلا ماذا؟ وإلا نعم هرب ذهب. فقد يكون النسيان والله أعلم في الصيد أكثر منه فيما يتعلق بالذبح. وهذا التفريق والله أعلم يعني ما أرى هناك والله أعلم ما أرى كبير فوق، ولكن لعل المسألة تراجع بصورة أكثر. نعم. قال وذكر اسم الله عليه فكلوا، إذن هذان الشرطان. وفيما يتعلق راح يأتينا فيما يتعلق بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. نعم. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. هنا ذكر العلة، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، إذن لا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري حافظ توفي عام 52 و200. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان الإمام توفي عام 98 و100. قال عن سفيان الثوري الإمام توفي عام 61 و100. قال حدثني أبي قال عن عباية بالرفاعة عن رافع بدون رفاعة عن رافع بن خديج، وقد ثبت سماع عباية من جده رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عباية عن أبيه، وهذا أصح. نعم، وعباية قد سمع من رافع أي سمع من جده، والحديث قد خرجه الشيخان، خرجه نعم البخاري خرجه بكلا الطريقين، البخاري خرجه بكلا الطريقين. نعم، فالأصح هو بدون رفاعة، هذا هو الأصح. قال باب ما جاء في البعير أو البقر أو الغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أو لا. نعم، والجواب أنه يرمى بسهم كما دل على ذلك الحديث. فهذه الحيوانات التي الأليفة إذا توحشت فهنا ماذا يفعل بها؟ كما يفعل بالمتوحش، إذا ندت وتوحشت فيفعل بها كما يفعل بالمتوحش، فأيضا ترمى وتعقب. نعم، فتصاد هنا في هذه الحالة. نعم. قال حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي، قال حدثنا أبو الأحوص أيضا تقدم، قال عن سعيد المسوق، قال عن عباية برفاعة برافع بن خديج، قال عن أبيه، قال عن جده، فالإسناد السابق. نعم، الذي قبل رواية سفيان الثوري عن أبيه. قال عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل. نعم، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا، إذا توحشت وندت فافعلوا بها ذلك، أنت تعقرها. نعم، إن أدركتها وهي حية تذكيها، وإن هذا السهم أصابه بمقتل تعتبر ماذا؟ تعتبر صيد مباح. نعم، قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي توفي عام 39 و200 وهو ثقة جليل. قال حدثنا وكيح بن الجواح وآسي توفي عام 97 و100. قال حدثنا سفيان الثوي عن أبي عن عباية ابن رفاعة عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح. نعم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا. رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. فهذا مما يرجح رواية سفيان الثوري باتفاق شعبة والثوري على هذا على هذه الرواية بدون رفاعة وهذا هو الأصح كما قال أبو عيسى. نعم. ولعل نقف عند هنا ونتقهوى.